إن المشروع الإصلاحي يبدأ بتغيير الإنسان، فالإنسان هو الهدف وهو نقطة البدء في التغيير والبناء. كانت هذه من بذور النهضة التي كافح من أجلها ومتن جذورها وطيب سمادها مناضل من أبرز رجال الفكر الإسلامي، مالك بن نبي. مالك بن عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي عالم ومفكر إصلاحي جزائري، ولد بمدينة قسنطينة في الجزائر. انتقلت أسرته وهو ما يزال طفلاً إلى مدينة تبسة، وهناك دخل الكتاب لحفظ القرآن الكريم إلى جانب مواصلته الدراسة في المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية التي تخرج فيها بتفوق، مما أهله للحصول على منحة لإكمال دراسته الثانوية في مدينة قسنطينة، حيث فاز في امتحانات الدخول إلى المدرسة الثانوية عام 1920. وفي هذه المرحلة بدأت تتبلور أفكاره، فقد تأثر بالمناخ الثقافي العام الذي كان سائداً في منطقة الشرق الجزائري التي بدأت تنتشر فيها روح الإصلاح والثقافة العربية والاتصال بالمشرق الإسلامي، إضافة إلى تأثره بأفكار الشيخ عبد الحميد بن مديس الإصلاحية، وبما كان ينشر في بعض الصحف المحلية مثل اجتهاب والإقدام والإنسانية. بعد انتهائه من دراسته الثانوية عام 1925 سافر مع صديق له إلى فرنسا للبحث عن عمل، إلا أنهما لم يحظيا بعمل مناسب فعادا أدراجهما إلى الجزائر. وفي عام 1930 عاد ثانية إلى فرنسا وحاول الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية، لكنه لم يوفق في ذلك لأن الدخول إليه لا يخضع لمقياس علمي كما يقول، وإنما لمقياس سياسي، ولهذا دخل مدرسة اللاسلكي، ولكنه سرعان ما تحول عنها إلى مدرسة الكهرباء والميكانيك استجابة لنصيحة أحد أساتذته والاستعداداته النظرية التي يمتلكها. وفي عام 1935 أتم دراسته في الكهرباء والميكانيك، إلا أنه لم يتمكن من إجراء الامتحان التطبيقي الضروري لتخرجه مهندسا، وباءت محاولاته جميعا بالإخفاق بسبب اعتذار المؤسسات والمصانع التي يمكن التطبيق فيها عن قبوله لنشاطه في مقاومة الاستعمار. وكان قبل تخرجه في عام 1931 قد تزوج من شابة فرنسية أسلمت على يديه وسمت نفسها خديجة، وهيأت له أسباب الراحة وساعدته على مواصلة دراسته. وفي فترة إقامته في فرنسا حاول مزاولة بعض الأعمال، إلى أنه لم يوفق فيها بسبب محاربات الفرنسيين لأبناء مستعمراتهم، ولهذا عاد إلى تبسة، ولكن سبل العيش ضاقت به من جديد، فقرر الهجرة مرة أخرى إلى فرنسا سنة 1939، وبقي فيها إلى عام 1956، ثم منها إلى مصر، حيث بدأت مرحلة جديدة في حياته، فقد حظي باحترام كبير، وتم تعيينه مستشاراً في المؤتمر الإسلامي الذي أصبح يطلق عليه فيما بعد اسم مجتمع البحوث الإسلامية، وتعد فترة وجوده في مصر من أغنى مراحل عطائه الفكري، إذ ألف فيها عدداً من الكتب، منها فكرة الإفريقية الآسيوية عام 1956، إضافة إلى ترجمة بعضها الآخر من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وبرز في الحياة الفكرية ليس في مصر فحسب، بل في العالم الإسلامي أيضاً. وفي أثناء إقامته في مصر تزوج بسيدة جزائرية، ثم عاد إلى الوطن عام 1963، فعين مديراً للتعليم العالي الذي كان محصوراً في جامعة الجزائر المركزية، حتى استقال سنة 1967 ليتفرغ للعمل الفكري والإصلاح. وهكذا قضى ما بقي من سنوات عمره إلى أن توفاه الله في الجزائر في 31 أكتوبر عام 1973. وقف ابن نبي حياته للإصلاح وعمل في ميدان الفكر، ولم يعمل في مجال اختصاصه مهندسا كهربائيا، لأن شعوره بالخطر الاستعماري والمعاناة التي عاشها مع شعب الجزائر جعلته يجيب كل من يسأله: بلدي حاليا بحاجة إلى مفكر أكثر من حاجته إلى مهندس. يتميز في مؤلفاته بعمق التفكير ومنطقيته وواقعيته وقوة أسلوبه في الدفاع عن الأفكار التي يتبناها، واستطاع بأسلوبه المتفرد وثقافته الغربية الواسعة مع ثقافته العربية الإسلامية أن يوجه إليه أنظار جيل من الشباب الذي يتوق إلى الإصلاح مع احتفاظه بقوة العقيدة وسلامة التفكير، وهو يطرح الإسلام ملهماً للقيم وقادراً على استعادة دور الإنسان مبرأ من ثقال الحضارة الإمبراطورية، كما أنه يرى أن الإسلام لا يقدم إلى العالم كتاباً وإنما واقعاً اجتماعياً يسهم بشخصيته في بناء مصير الإنسانية. من مقولاته: إنه من الصعب أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطى الوقت الهارب. من مؤلفاته: آفاق جزائرية، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، شروط النهضة، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، الظاهرة القرآنية، فكرة الإفريقية الآسيوية، مذكرات شاهد القرن الطفل، مذكرات شاهد القرن الطالب، المسلم في عالم الاقتصاد، مشكلة الثقافة، ووجهة العالم الإسلامي.